أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص والذي يسعدنا تضيف فيه فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية. شيخ عبد المنعم أهلا بك. شيخنا، في حوار سابق حضرتك كنت فيه في قناة شيخ أثير بعض التساؤلات، وكثير من الناس متخوف جدا من السلفية، يعني بينظر للسلفيين على اعتبار أنهم قوم يأتون لكي ينقضوا على المصريين فينهشون لحومهم ويقطعون آذانهم ويفعلون ويفعلون. فبرأي حضرتك في البداية، يعني إيه سر الفزاعة اللي بتستخدم لتخويف المصريين من السلفيين؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بداية لا يجب أن ندرك أن النظام السابق استطاع توظيف لعبة الفزاعات توظيفا جيدا، بحيث أنه جعل الجميع يخشى من الجميع، جعل النصارى يخشون من المسلمين عموما ومن الإسلاميين خصوصا، سواء سلفيين أو إخوان أو غيرهم، جعل الجماعات الإسلامية يخشى بعضها من بعض. أنا أتذكر أن ثور انهيار الداخلية في الفترة السابقة، وجدت على بعض مواقع الإنترنت تعليقات تقول انتظروا الآن من سيقيمون الحدود، وانتظروا وانتظروا، لأنه وحتى أنا أتذكر أن وقتها كان عندي درس والتقطت هذا التحذير وقلت للإخوة نحن ضوابطنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط ذاتية، تحقيق أن احنا لا نريد أن نستجلب مفسدة. نعم، رأى منكم المنكر فالغريب بيدي، فأنا بستطع فبلساني لأنا بستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. ولكن المنكر لا ينبغي أن نغير المنكر بحيث يزول ويخلفه مثله أو ما هو أكبر منه، وده في معظم الحالات بيحصل. المنكر ليس خطية على المنكر عليه، بس في أحداث بالفعل بتحدث هي دي اللي بتخوف الناس. فإذا مثلا تغي المنكر باليد، ممكن الأب مع أبنائي، المدرس مع تلامذتي، كبير العائلة أحيانا أكثر سلطة، أكبر من الأب، بالإضافة للسلطة الرسمية، هذا شيء معروف. أقول أن استخدام أسلوب الفزاعات هذه اللعبة للأسف ما زال الإعلام يمارسها. الثورة غيرت حاجات كثير جدا في مصر، ولكنها لم تغير المنظومة الإعلامية، لم تغير طريقة أداء المنظومة الإعلامية. ربما تغير المستفيد، لا أدري هل المستفيد هم فلول النظام السابق الذين يستخدمون نفس نظام الفزاعات، أما أن هناك مستفيد آخر، ولكن اللعبة هي الآن. وأنت تشير إلى الحوار، كنت على قناة وجاءني عدة اتصالات من فتيات نصرانيات يسألني، أنا بصفتي يعني أتكلم باسم السلفيين، أنهم يسمعون أن السلفيين سوف ينزلون ويفعلون كذا ويخلعون الحجاب كل من لا تضع شربة على رأسها. وأنا ذكرت أن كان بالأمس محاضرة في مجلس الفتح الإسلامي في الأسكندرية في منطقة كفر عبده، منطقة يوجد فيها منقبات ومحجبات، ولكن فيها أجنبيات، فيها يعني أقصد فيها ربما أنماط غير معتادة كتير في الشعب المصري، ومع ذلك يذهبون ويأتون أمام المسجد لم يتعرض لهم أحد. لأن إحنا ضوابطنا والنبي من ذاتنا أننا لن نقصد على أحد. بس شيخنا، ألا تجد أن هذه الأحداث بالفعل أو هذه الاتهامات، يعني أليس هناك ما يبررها؟ يعني لما نشوف مثلا في جريدة الأهرام في الصفحة الأولى ينشر صور لناس تقطع قطع أذن واحد في قنا وما شبه ذلك، يعني كل ده مش ليه ما يبرره في عقول الناس اللي ما عندهمش خلفية عن المنهج السلفي؟ دعني أتكلم الآن. لو أنا كشخص مسلم مصري سكندري، مهنتي أني مهندس، أسكن في حي كذا، لو فعلت تصرف ما، هل ستنسبه لكل المصريين أم لكل المسلمين أم لكل السكندريين أم لكل السلفيين؟ بمعنى أنه لابد عندما نرصد نقول السلفيين فعلوا كذا أو المصريون فعلوا كذا. ولعلك تتذكر الأزمة الطاحنة التي قامت بين مصر والجزائر نتيجة تصرفات قلة من جمهور الفريقين، وصار على المنتديات يقال الجزائري مصري، الصحف والمنتديات الجزائرية تقول المصريون كذا، وصار هناك التعميم الممقوط، مع ان جمهور الكرة ليس هو كل المصريين ولا جمهور الكرة في الجزائر وكل الجزائريين، ثم أن ليس كل جمهور الكرة سب وشتم، وليس كل جمهور الكرة اعتدى يعني، ما وكادت تتحول إلى أزمة طاحنة بين بلدين إسلاميين نتيجة أن الإعلام أسلوب التعميم. يعني إذن لها ليس لها ما يبررها. سوف أعود إلى كل قضية على حدة، ولكن أريد أن أؤكد أن هذا الإعلام الذي يستخدم أسلوب التعميم مع السلفيين، لأن هو بعيني بنفس رموزي بنفس برامجي اللي استخدم أسلوب التعميم ضد الجزائريين ولصالح النجلي الرئيس السابق، ادعي معركة طاحنة في السودان، ثم لما جاء للتحاكم لم يقدم ولا دليل ضد المشجعين الجزائريين إلا يمكن صورة فيها بعض المشجعين الجزائريين يحملون أسلحة بيضاء، لكن هل ضربوا اللاعبين مصر؟ هل ضربوا المشجعين المصريين؟ بغض النظر عن قصة الجزائر تحديدا، لكن بعد الاستفتاء وهذه أنا أريد أن أقول هذا، أنا أستدعي واقعة حصلت حشد فيها الإعلام الشعب المصري كله، وكنا احنا وقتها نقول اتقوا الله في العلاقات بين شعبين شقيقين، اتقوا الله في المسلمين، ومن الذي لطف العلاقات؟ الحقيق عموم الشعب. لذلك انا اريد ان افصل بين الاعلام الذي يقيم قضية بدون قضية، الذي صور اننا كنا نحن والجزائر على وشك حرب في ايام، ثم لما من لطف الله عز وجل كان في موسم الحج، وعموم المصريين الحقيقي اللي هم أطياف مختلفة عينة عشوائية من الشعب المصري، ليسوا موجهين ولا مبرمجين، وأيضا الحجاج الجزائريين تظاهروا وتبادلوا ما ينبغي أن يكون العلاقة بين الأشقاء. جميل. أنا بتكلم على تحديدا نقطة الإعلام في بعد الاستفتاء، يعني بعد الاستفتاء النسبة كبيرة التي قالت نعم. نعم، وبالتالي اللي قال نعم في بعض الناس بل الكثير من المثقفين أو من يسمون بالنخبة سموا أو أطلقوا على هذا الاستفتاء بنعم أنه كانت هناك أيدي إسلامية هي التي تحكمت في العقل المصري كي يذهب إلى الصناديق ويقول نعم. نعم، يعني كيف تنظر إلى هذا؟ أنظر إلى هذا أنه أن البعض يدعي أنه ديمقراطي وهو لا يعرف الديمقراطي، ويدعي أنه سياسي وهو لا يعرف السياسة، ونحن نقول نحن مع ان الشعب يشارك في اختيار الرئيس ومع، ولكن كان عندنا اليات افضل، وهي اليات الشورى الاسلاميه طبقتها المختلفه المتنوعه عبر العصور. ولكن اذا كان النظام هو الديمقراطيه فلنحاول من خلاله ان نقرب قدر الامكان الى النموذج الاسلامي. الاسلاميون اظهروا العمليه بديمقراطيه محضه، بينما كان المخالف أثناء وبعد غير ديمقراطي. ولا نريد أن أعمم، ليس كل من قال لا غير إسلامي، وليس كل من قال لا أضار العملية، لكن أنت تتكلم الآن عن كتلتين تصويتيتين كبيرتين. فإذا تكلمت على الكتلة التصويتية الكبيرة لرموزها الأساسية، أولا استخدموا كل ما ينكرونه من أنه لا يستخدم في السياسة. إذا كنت أنا أقول أن الإسلام منهج حياة مصداقا لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إذا كان بناء على ذلك ينبغي أن يساهم الدعاء وأن في صياغة الحياة العامة، لا سيما الدستور، لأن الدستور وفق تعريفه هو النظام العام للأمة. فكيف أترك النظام العام للأمة تصوغ مجموعة لديهم قناعة بفكر ليس هو فكر الأمة، لم ينشأ لا من دينها ولا حتى من مفكريها ولا دخلوا، كان من ضمن الخوف. يعني بيقولوا انه دايما السلفيين او الاسلاميين تحديدا بيستخدموا فزاعة المادة الثانية. دعنا نجيب على هذه بالتفصيل، ولكن خلينا الاول نتكلم على ان كيف اديرت العملية. العملية اديرت بان من قال نعم توجه لجمهور الناخبين وقال لماذا اقول نعم؟ نعم من اجل الحفاظ على المادة الثانية. هذا رأيي. أنت ترى أن المادة الثانية ليست في خطر، اعرضوا عنها. من الكتلة الأكبر وثقت في رأي من؟ ممكن يسألني لماذا كنت تتخوف على المادة الثانية؟ أقول له حينئذ تخوفت على المادة الثانية رغم أنها كانت بعيدة عن التعديلات. أن الكتلة التي تقول لا، أولا معظمها، ولا أريد أن أعمم، ولكن معظمها رحبت بالجدول الزمني الذي أعلنته القوات المسلحة أول ما أعلن، ولم يقولوا لما التعجل ولكن بدأوا يتكلموا على أن التعديلات الدستورية ينبغي أن تشمل المادة الثانية. معظمهم أيضا، ولا أريد أن أعمم وأكرر هذا كثير، لكن أنت تتكلم على كتلة مثل معظمه، إذن الكتلة الرئيسية اللي أمامك. وأقول بعض الإسلاميين قالوا لا، بعض الإسلاميين امتنع عن التصويت، ولكن احنا نتكلم هنا على الايه، على الأغلبية. معظم هؤلاء قالوا انه عايزين نعدل المادة التانية او نحذفها، وبعد تداول في قمنا ايضا بحملة إعلامية مضادة. هذا من حقنا، نحن نرى ان المجتمع يجب ان يصبغ بالصبغة الإسلامية العامة. الصبغة الإسلامية العامة كما ذكرت، الإسلام يأتي بالتفصيل في العقائد والعبادات والأخلاق، وأما المعاملات فمحكومة بضوابط إجمالية، ولا وكل النظم اللي في الدنيا فيها ضوابط إجمالية تحكم المعاملات. إذا الضوابط الشرعية أولى من الضوابط الوضعية، أولى من اجتهاد البشر. فإذا نحن تحركنا وحذرنا من تغيير المادة الثانية، ورصد إن الناس كلها عندها وعي بها، فلم تعرض للتغيير. طيب. عندما لم تعرض للتغيير، من كانوا يقولون نريد تعديل المادة الثانية؟ قالوا نريد جدول زمني أطول، نريد دستور جديد. فبدأ يجو التوجس. من حقي أنا أتوجس، ومن حقي أنا أعلن توجس، ومن حق الآخر أن يصدر تطمينات، ومن حق الجمهور أن يختار. هل وثق في توجساتي أنا نقلتها لي؟ الإسلاميين ككل نقلوا هذه التوجسات للجمهور. هل شعر بها؟ هذا شعور الشخص، أنت لم تملي عليه. هل يقولون إن الاستفتاء كان لم يكن استفتاء على الدستور بقدر ما كان استفتاء على شعبية هذه التيارات في المجتمع؟ وليكن، هذه أبجديات اللعبة الديمقراطية. يعني أنت ترى ذلك؟ أنا أقول لا أستطيع أن أزعم هذا، لأن الكلام على إن نعم كان مقنع جدا. جزء المادة الثانية كان جزء رئيسي في الإقناع بنعم. هناك أجزاء في غاية الأهمية. أنا أقرأ التصريح تاني يوم بعد الاستفتاء لأكثر من رجل أعمال لا أذكر أسماؤهم، قالوا كنا ننتظر نتيجة نعم بفارغ الصبر. الكلام ده على موقع جريدة إلكترونية شهيرة جدا، كانت تتبنى في الجملة لا. رجل أذكر أسماء كثيرة بتذكرت عن أظن 2 أو 3 من رجال الأعمال في أخبار متفرقة، إن هم كان الاقتصاد المصري يحتاج وبسرعة لأن يبقى في خطوة جديدة، وده اللي قلناه. وإحنا بنقول نعم قلنا للناس السوق المصري لا يتحمل إنه تقعد مصر مصنفة إنها تقعد سنة أو سنتين تحت حكم عسكري، مهما كانت القوات المسلحة بتدير بالكفاءة أو مهما كانت، لأن اللي بره مش شايف. هو بيقول أنت دلوقتي ظرف استثنائي، حط عندك استثمارات ليه؟ الأمر في غاية الأهمية. قلنا عندنا الحدود فيها مشكلة، الحدود مع إسرائيل، حتى الحدود مع ليبيا دلوقتي بقى فيها مشكلة على نتيجة الاضطرابات في ليبيا، منابع النيل. البعض رد وقال طب من الحدود ايه المشكلة، ما احنا في معاهدة سلام. هو إسرائيل بتتجسس على أمريكا، يعني ما يسي معاهدة سلام معناها ان الدنيا ايه. جميل. طب انا عايز بس في حتة الـ هي الحلقة بتاعتها اسمها السلفية تساؤلات مشروعة. نعم. فمن ضمن التساؤلات المشروعة انه بيقال ان السلفيين كان ما قبل 25 يناير في تنسيق بينهم وبين جهات الامن، واحيانا كانوا يستخدمونهم لاحداث توازنات في المجتمع المصري بشكل او باخر، وبدت هذه التساؤلات ايضا بل وتاخذ شكل الاتهامات احيانا انه في تنسيق ما زال حتى الان قائم بين السلفيين وبين جهات الامن، بدليل دعوه بعض شيوخ السلفيين للتظاهر لاعاده قضيه كاميليا شحاته جذعه كما كانت من قبل. فنجيب على هذا التساؤل لكن بعد هذا الاتصال بعد اذنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اتفضل. اهلا وسهلا بحضراتكم وفضيله الشيخ عبد المنعم. أهلا بك أستاذ أحمد. طبعا أنا يعني كرجل مطلع ومتابع للفكر والمنهج السلفي ومقتنع به، وأقتنع إن هو الواقع الحقيقي للإسلام، ولكن طبعا العامة وبعض العامة من المسلمين حتى قبل المسيحيين أو غيرهم قد يكون غير مطلع على هذا الأمر، وبيساهم في الموضوع ده خصوصا بعد المناخ الحرية اللي حصل في مصر، بعض التصريحات اللي قد تنسب إلى بعض الدعاة من التيار السلفي اللي قد يكون ما عندهمش خبرة في الجانب السياسي. يعني بعض الدعاة مثلا لما يطلع يتكلم إن الدكتور البلدي بغض النظر بنتفق معه وبنختلف، بنته متزوجة من نصراني وهذا الكلام غير صحيح بالمرة، أو إن الليبرالية أو الديمقراطية تعني إن الناس الرجالة ما تبقاش رجالة والستات وهذا الكلام. فإحنا كنا بنتمنى من فضيلة الشيخ عبد المنعم، بما ان التيار السلفي هيكون له مشاركه فاعله وإحنا نتمنى ذلك وممكن لهم أيادي بيضاء في الحياة العامة، إن يكون في نوع من أنواع التوجيه والتثقيف لبعض الدعاء علشان ما توخدش هذه الأقوال ضد السلفية وضد الفكر السلفي وتصور وكأنها جماعة خارج إطار الزمن. تمام، أشكرك يا أستاذ أحمد. بسؤالك اللي أنا كنت حابب أشاركها ومتشكر جدا. شكرا جزيلا، جزاك الله خير. طيب هنعود لهذا التساؤل أستاذ أحمد، ولكن نرد على هذا التساؤل الأول. دعنا نقول إن الجهاز الأمني كان مسيطر على الحياة ككل. تمام. كل اتجاه إسلامي أو غير إسلامي، حتى أنت حياتك الطبيعية لكي تعمل في مؤسسة ما أو بل يعني لكي تستصدر جواز سفر لكي تسافر، بيفرض عليك أن تمر على جهاز أمن الدولة. أنت كنت تمر مضطرا، فتمر تطالب بحقك الشرعي في الوجود وهو يعطيك الفتات من هذا الحق. لكن هل إن وهو كان أمن الأجهزة الأمنية تدير من علم وتلعب لعبة التوازنات الجميع يدركها والجميع كانت مفروضة عليه، لكن هل السلفيين كانوا ذراعا للأمن؟ طبعا بلا شك لم يكن هناك اتجاه في مصر يعارض أيديولوجيا النظام كالتيار السلفي. التيار السلفي ابتداء كان لا يقر مشروعية النظام، لم يؤثر عن تجاه السلفي قط، لكنه كان لا يصدع بهذه المعارضة كما كان مثلا الإخوان الذين كانوا يتعرضون لاعتقالات. طبعا أنا لا أريد أن أغمط الإخوان حقهم وتضحياتهم في سبيل دعوتي، ولكن دعنا نتكلم عن اختيارات. كل اتجاه كان يدفع فاتورة ما يفعل، حتى الجمعيات التي تقوم بكفالة اليتيم هناك فاتورة، كل اتجاه يدفع فاتورة ما يدفع، ولا يستطيع اتجاه أن يدفع فاتورة الجميع وإلا سيكون يعني العقاب والاستئصال التام. احنا اخترنا في الجانب السياسي نتكلم على نظرية السيادة، ان احنا كمسلمين مفروض المنبع السلطات عندنا الشرع، ان الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. هذه القضية كنا نساوم عليها بدرجة غير عادية وهذا لا يظهر في العلن. كنا بنختار نتكلم على القضايا السياسية الكلية، بمعنى أتكلم عن السياسة يعني أتكلم عن الإسلام، المنهج الصادف للإسلام ونقد المنهج الاشتراكي والشيعي ونقد المنهج الرأسمالي وإيه قدر الموافقة والمخالفة بين كل منهم. بس معلش عبد المنعم، يعني ده كان قائم برضو تحديدا في طائفة معينة أو فرقة معينة، أو يعني مش فرقة، خلينا نقول جزء من دعاة المنهج السلفي، وإلا فكان الاتهام الشائع والأوضح إنه بيقولوا شيوخ السلفيين دول شيوخ فقه الطهارة والعبادات ولا يتطرقون إلى ما سواه. دعني أفرق أيضا بين إذا كان هناك داعي سلفي قال عن نفسه إنه سيسد ثغرة ما، إنه فقيه مثلا، إنه مدرس فقه، وبين إنه يقول إن ده مشروع عام للأمة. ربما يوجد من يقول أنا سألعب دور الواعظ فقط ولا تحاسبني على أكثر من ذلك. نقول له باقي أدوار الأمة قم بها أنت، قم بها الاتجاهات الأخرى. إذن هذا لا أستطيع أن ألومه، لأن كل إنسان أدرى طاقاته وقدراته، ولكن اللوم عندما من يحصل الإسلام في الدور الذي يقوم هو به. نحن كالدعاء السلفية بالإسكندرية كان لنا مشاركات في معظم الأنشطة، ومع ذلك كنا نقول نحن لنا دور رئيسي وهو حفظ الدين، حراسة الدين من البدع القديمة الشيعة وخلافة ومن البدع الحديثة العلمانية وغيرها، وحفظ الشريعة ببيان محاسنها والرد على من ينتقدها، وإن احنا فعلا لن نستطيع أن ننافس الاتجاهات الأخرى في مثلا مشروع كفالة اليتيم. كنا عندنا مشروع كفالة اليتيم لكن محدود لأن الطاقات محدودة، نرحب بأن جمعيات أخرى. هل ستظلون قانعين بهذا الدور بعد 25 يناير؟ لا شك أن الحزب تغير، بمعنى أنا عندي أمر خطير جدا وهو أن نحن مقدمون على عمل دستور جديد، فلا بد أن الإسلاميين كلهم يساهموا في العملية السياسية بسرعة وبأخرى. دي وجهة نظر، لأن احنا عايزين في الآخر الدستور ليس كأحد القوانين، الدستور هو الوجه الحضاري للبلاد لعدة عقود، وهناك لا سيما ان احنا استشعرنا ان في مجموعة لن نمنعها من ان تقول رأيها، ولكن لا ينبغي ان تفرض رأيها على الجمهور. هم ارتضوا ان حتى الدستور النظام العام ممكن احيانا يجي من غير استفتاء، لان في حاجات فوق انها يستفتى عليها. واظن ان لو في حاجه في الدنيا يمكن ان يقال انها مجمع عليها في شعب ما، فهي مرجعيه الشريعه الاسلاميه بالنسبه لشعب مصر. نعم. دعنا نصوغ السؤال بطريقة مختلفة. هل ستسيرون على نهج الإخوان في أنهم سيقومون بإنشاء حزب سياسي؟ هل سينشئ السلفية؟ لا، إذا ما تكون المشاركة بنفس درجة مشاركة الإخوان، لأن الإخوان لهم صبغة ولهم تجربة سابقة، ونحن عندنا أولويات ذكرتها، من أن الأولويات عندنا كانت والاختيارنا كفصيل إسلامي بيركز على قضية حفظ الدين وقضية الإصلاح من القاعدة. والمشاركة السياسية سوف تأتي كرافد جديد، قناة جديدة تتفرع من نهر الدعوة لظروف الراهنة التي ظروف إعداد دستور جديد. هل هناك يعني بمثابة تنسيق بين السلفيين والإخوان في الفترة الحالية لهذه المسائل؟ يعني هل هناك تصور لما ستكون عليه الأوضاع مثلا فيما بعد رحيل المجلس الأعلى؟ في الواقع ان الاسلاميين عبر عقود اعتادوا ان يرصد كل منهم الاخر من خلال تحركاته وكتاباته، يعني بمعنى ان الاسلاميين كتاب مفتوح ولا يحتاجون الى تنسيق. وما زال كما ذكرت الجهات الامنية كانت بتمثل يعني مشكل كبير في أشياء كثيرة، والإعلام الآن يقوم بنفس الدور بل وزيادة. وبالتالي نحن لا نريد أن نكون فزاعة لأحد، ولا نريد أن نتصرف تصرف لسنا في حاجة إليه. والآن كما ذكرت يوجد رصد، الجميع يعرف الآخر. يعني أنا يمكن أن أخبرك عن توجهات الإخوان وكيف نقش قضية الحزب، وأنا لم أحضر شيء من ذلك. وأظن الإخوان يعني سوف يكون لديهم دراية جيدة بتوجهات السلفيين. لكن في لقاء سابق حضرتك ذكرت في مجال الدفاع عن مؤسسة الأزهر، المؤسسة الرسمية للدين في مصر، ذكرت أنك تقول بأنك تقبل أو قد تقبل اتهام السلفيين بالتطرف واتهام الإخوان بالتطرف، لكنك لا تقبل اتهام الأزهر بهذا، لأنه هو الخط الأخير كما ذكرتم في الدفاع عن الدين. في الواقع لأن كان الحوار كان أحد الضيوف بيتكلم على مسألة، كان الحوار بيدور حول مرجعية الشريعة، وضرب مثال تسييس الدين عند الجامعات الإسلامية، تسييس الدين عند الأزهر، وقال المؤسسة الدينية الرسمية الأزهر لما كان الرئيس اشتراكي قالوا الاشتراكية من الإسلام، لما تغير الرئيس وجاء رئيس آخر بيرى الرأسمالية قالوا الرأسمالية من الإسلام، وأطلق الاتهام هكذا على عواهين. في الواقع فكان في تعليقي ان انا قلت ان استشهدت البيت لاحمد شوقي بيقول الاشتراكيون انت امامهم، لولا دعاوى القوم والغلواء دويت متئدا وداوى طفره وشر من بعض الدواء الدائم. وكان موضع الشاهد ان هناك ضغط اعلامي زي اللي بيحصل دلوقتي حصل على كل من يحب الشريعه، الاشتراكيه هي الحق المطلق، لان الضيف اللي كان معايا كان بيقول الاسلاميين بيدعوا انهم اصحاب الحق المطلق. احنا ننسب هذا الى الشريعه وليس الينا، والشريعه معروفه ومحفوظه والمجمع عليه معروف فيها والمختلف فيه معروف فيها. المجمع عليه من الشريعه والقدر المتفق عليه في القضايا الخلافيه، لان القضايا الخلافيه يوجد قدر مشترك بين اقوال العلماء، كل دوت من الحق المطلق. واما الخلاف يعني فهو يعني خاضع للاخذ والرد والمناقشه الادله. فكان الكلام أردت أن أبين أن شوقي أحد اللي قاله أن الإسلام اشتراكي لم يكن على قناعة، لأنه قال في الآخر أن الإسلام داوى القضية برمتها والاشتراكية عالجت القشرة. ما الذي يدفع رجل كهذا غير منتسب الأظهر، رجل شاعر ومفكر، أنه يضطر يقول الاشتراكية من الإسلام ويضطر يقول أن الإسلام هو إمام الاشتراكية؟ الضغط الإعلامي اللي يقول يعني الاشتراكية هي يعني الحل وهي الى اخر هذا الكلام. قلت له اذا كان حد من الازهر، وده حصل فعلا احنا لا ننكر، استجاب لهذا الضغط وقال الاشتراكات من الاسلام، لكن حط معاها بقيه تشريعات الاسلام، او حتى احد انحرف وصار يجامل السلطة أي مكان، لأن الحركات موجودة في كل وقت. لكن إلقاء هذا الكلام على عواهني معناها الحركة تتكلم على فزاعة السلفين والإخوان، ثم يضاف إليها بمداخلة. أنا لا يعني لا أتهم الضيف الكريم اللي كان معاه بكده، ولكن كأن السياق كده عن الإخوان والسلفين والأزهر كمان. بتقول في مجال الرد على من الهين، من الهين علينا احنا كسلفيين رغم خطورة الاتهام ان تقول لي انت متطرف، لان في الاخر في خط ورا مني. كان زمان بيقولوا للناس بلاش السلفيين روحوا للازهر، فيظل في دين في المجتمع. لكن لما تيجي انت في حلقه واحده هتقول لي السلفيين والاخوان والازهر هي هو ده الخطر، قلت لا ده انا هين جدا علينا. طيب. اتهمنا احنا، اتهم الاخوان، اتهم جماعه الاسلاميه كلها، لكن ما تجيش تسقط مؤسسه الازهر في كلمه عشان تصرف من فرد او اثنين. معنى كده احنا اسقاط الدين من المجتمع. طيب هل انتوا على استعداد كدعوه سلفيه ان انتوا تقبلوا بالحوار مع كافه هذه التيارات؟ يعني لو افترضنا انه ممكن نعمل منتدى للحوار بين السلفيين والاخوان وحتى الصوفيين قد ينضموا اليهم، يعني هل انتم على استعداد للقبول بالتحاور مع الفكر الاخر حتى لو كان هذا الفكر الاخر فيه ما فيه من مخالفه للفكر الاصلي؟ نحن اسمنا الدعوه السلفيه والدعوه تسوي الحوار مع كل احد. ولكن المشكله بتيجي منين؟ المشكله بتيجي ان الطرف الاخر لا يكون واضحا. بمعنى انا لو هتحاور مع واحد ملحد لابد من حوار، ولكن نبتدئ من نقطة البداية. أنا إنسان وأنت إنسان، أنا عاقل وأنت عاقل، أنا عندي أدلة عقلية، لأن مفيش نقل، مفيش قرآن. هو مش مؤمن بالقرآن عشان أجيب له أدلة من القرآن، أقول له أنا عندي أدلة عقلية على وجود الإله، فلنتحاور في هذه الجزئية الأرضية المشتركة. الأرضية المشتركة ثم ننتقل إلى ما وراءها. أما أيجي واحد يقول أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأؤمن بالقرآن ثم يطعن في القرآن من طرف خفي، أو يريد يفرغ القرآن من محتوى، أو يبقى معظم آيات القرآن تتكلم على التشريعات الاقتصادية والاجتماعية وأطول آية في القرآن آية الدين، يقوم عايز يفرغها وبدون قابلية للحوار. نحن نقبل الحوار مع الجميع، ولكن بشرط وضوح الجميع. بالضبط نقف نبحث ايه نقاط الاتفاق، ومع اول نقطة خلاف في الاصول نبتدي الحوار من عندها. طيب معنا اتصال من غزة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا اخي. يعطيك العافية يا شيخ، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. تفضل يا اخي. والله يا شيخ انا عاوز اسألك سؤال بس. تفضل. دلوقتي اللي زي الشيخ محمد حسان والشيخ ابو اسحاق الحويني والشيخ الزغبي والائمه دول تعتبروا من المجموعه السلفيه ولا كيف؟ يعني بيكون نفس التيار السلفي؟ نعم. حاضر، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. اظن هم اكيد يعني من المنتسبين في الواقع. حضرتك السؤال ده مهم جدا، ناس كتير بتسال عليه. قضيه الدعاه السلفيين في مصر، هنقول الدعوة السلفية بالاسكندرية كيان دعوي مركزه الرئيسي في اسكندرية، منتشر في جميع أنحاء مصر، ولكن ليس كل الدعاة السلفيين في مصر أعضاء في هذا. كثير من الدعاة السلفيين ربما يكون عضو في أنصار السنة المحمدية، ربما يكون يرى أنه دوره كباحث شرعي يكفي ولا يريد أن يرتبط بأي ارتباطات أخرى، لأن يعني العضوية في كيان لها تبعات، أنه يلتزم بالتشاور مع هذا الباقي أعضاء أو إدارة هذا الاتجاه إلى غير ذلك. فطبعا في مشايخ سلفيين كثيرين في مصر ليسوا أعضاء في هذا الاتجاه، ولكنهم رموز سلفية لهم احترام كبير من كل السلفيين، ومنهم السلفيين الذين هم يعني في اطار الدعوه السلفيه بالاسكندريه. هل هذا يعني انه المنهج السلفي في الاسكندريه هو بمثابه تنظيم له كيان مادي او مؤسسي؟ نحن دائما لا نحاول ان طالما احنا بنتكلم على الفزاعه، فمن ضمن ما اعتدناه في خطابنا الاعلامي البعد عن اي لفظ يمثل فزاعه. وبالتالي نحن نقول نحن دعوة تتبنى عمل جماعي منظم في إدارة شؤونها الدعوية. جميل. طيب نتلقى اتصال آخر. السلام عليكم. الأخ حسن. السلام استاذ حسن. السلام عليكم. طيب الاتصال انقطع. طيب شيخنا، من ضمن برضو التساؤلات المشروعة في هذا اللقاء انه البعض يتساءل عن المسؤول عن القرار في الدعوة السلفية، من الذي له سلطة اتخاذ القرار التوجيهي؟ يعني برضو الاخ المتصل الاخ احمد لما سأل عن التثقيف السياسي لدى المنتسبين للمنهج السلفي، من المسؤول عن اخذ هذه القرارات والتوجيه والتثقيف للمنتسبين لهذا المنهج؟ الدعوة السلفية لها مجلس إدارة، أنا أتكلم أيضا على الكيان الذي أتكلم عليه. هذا المجلس كان يكون من جيل المؤسسين، ومؤخرا بعد 25 يناير نتيجة كثرة التبعات نحو ذلك تم توسيع عضويته لضم بعض الأفراد السلفيين، وهو مجلس إدارة مؤقت سوف يعاد تشكيله مرة أخرى بعد إعادة هيكلة الدعوة. ولكن على أي بصفة عامة دائما يوجد مجموعة مسؤولة عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية، لا سيما القرارات الاستراتيجية. حضرتك ذكرت انه في بعض الشيوخ السلفيين مش اعضاء في الكيان السلفي في الإسكندرية، هل هذا يعني انه يقصيهم مثلا من اتباع الفكر السلفي او المنهج السلفي؟ لا لا، انا ذكرت انهم رموز للمنهج السلفي. نعم. ولكنهم ليسوا اعضاء. نعم. من الناحية. طيب فيما يتعلق بعوام الناس من القابلين لهذا الفكر وهذا المنهج، هل هؤلاء أيضا يمكن أن يعدوا سلفيين بالمعنى العام؟ نحن نقول أن يعني السلفية هي الأصل، لأن كل مسلم يعظم الكتاب والسنة. وكل مسلم حتى لما يتسمى سلفيا، إذا عرضت عليه نص الكتاب والسنة وعرضت عليه أن هناك اختلاف في الأفهام في فهم بعض هذه النصوص، وقلت له ان ده كلام الائمة الاربعة مثلا، هتجده ينحاز لكلام الائمة الاربعة، وفضلا ان في ابواب العقائد تقول ان ده كلام جيل الصحابة في مقابل عقائد اخرى او نحو ذلك. فاذا كل المصريين كما يقول البعض او كل المسلمين في الواقع سلفي المزاج، ولذلك لما اراد بعض ائمة علم الكلام ان يعبر انه تاب قال انا على دين عجائز نيسابور، كأن هو اللي هو ده الدين الفطري. يعني اللي هو ده ولكن هناك تشغيب كتير في حاجات كتير. يعني تقدر تقول ان احنا لا نجد صعوبة كبيرة، بل لا نكاد نجد صعوبة في اقناع الرجل العادي بالمنهج السلفي كمنهج استدلال، أهمية الرجوع إلى الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. وكل ما تكلمه، وهذه قضية محورية في المنهج السلفي، كل ما تكلمه في هذا المنظور يقول لك إذن أنا سلفي، لكن أنتم تحرمون كذا وكذا وكذا وكذا، وأنتم تقولون كذا. ثم إذا عرضت عليه تفاصيل الأدلة في هذه المسائل ربما اقتنع ربما لم يقتنع. أنا شخصيا شايف أنه الوصول إلى القناعة المنهجية بضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة فهم سلف الأمة نقطة مهمة جدا، واللي بعدها سهل، محتاج مزيد من الدعوة، مزيد من العلم، مزيد من الحوار. ما تقدر تقول برضو السلفيين مطالبين بمزيد من الاندماج ومزيد من الاستماع لشبهات الناس، لأن أنا ممكن ألقي الخطبة على المنبر أو أتكلم في قناة فضائية وظني أني أتيت على كل ما يدور في أذهان الناس، اتكلمت في القضية الفلانية وجبت الدليل من الكتاب والسنة، وأنا إذا لم وعندما أتواصل مع الناس أكتشف إن ده استنكر علي كلمة زي الكلمة اللي استنكروها على الشيخ يعقوب، نرجع نعتذر بسرعة، فهمت خطأ، أنا أخطأت فيها، أفلتت مني، أنا كنت واخد موقف. إذا فالتواصل رد الفعل اللي بيجي من الناس مهم جدا، الناس فهمت ولا ما فهمتش، اقتنعت ولا ما اقتنعتش، ايه اللي عند الناس. ربما طبعا هنحتاج كتير جدا، نضطر نعلق امور كتير على شماعة النظام الامن الضغط. احنا الان في درجة انفتاح اعلى مع المجتمع، بنحتاج نعرف اكتر ردود فعل الناس، كيف تتلقى خطابنا، ايه الاعتراضات، ايه المخاوف الموجودة عند الناس. احنا بنمضي على بياض ان اي حاجة مخالفة للكتاب والسنة بفهم السلف نحن نتراجع عنها، اي حاجه فيها لبس عند الناس احنا بنبذل مجهود في توضيحها. طيب شيخنا الكريم، في دلوقتي مطروح على الساحه الكثير من مرشحي الرئاسه، نعم، كثير جدا بيطرحوا أنفسهم كأسماء مرشحة للرئاسة. نعم. وطبعا في يعني متبعين كثيرون لهذا الفكر السلفي وهذا المنهج السلفي. وعموما يعني الشعب المصري نستطيع أن نقول دلوقتي أنه هو مش متفق على اسم واحد هيبقى هو المرشح للرئاسة. لو حطينا المنهج السلفي هو بينظر ازاي للرئيس القادم، يعني ايه هي المواصفات اللي انا لو لقيتها في الرئيس القادم يبقى هو ده كلمة اجماع وانتخبه وارشحه. السلفيين لا يستطيعون ان يقولوا عن رأيهم انه اجماع، ده اولا عشان نسمح. الامر الاخر ان احنا بنتكلم في اختيار من متعدد وليس في الصورة المثالية، يعني ممكن أحيانا تكون تتمنى صورة مثالية ما تلاقيهاش معروضة في الاختيارات اللي قدامك. مثلا الوظيفة الإمامة الشرعية مثلا تحتاج مجتهد عدل ذو نجدة وكفاية، يعني جامع بين أقصى درجة التخصص في الدين وأقصى درجة التخصص في العلوم السياسية. طبعا أكيد كل أحد كل احد تعرض عليه هذه الشروط يقول دي حاله مثاليه. صحيح. اقصى درجه تخصص في الدين واقصى درجه تخصص في العلوم السياسيه، لكن ده نموذج النموذج المثالي. دعنا نتكلم ان احنا بنتكلم في اختيار من متعدد. الاختيار من متعدد ممكن هنقول امثل الموجودين. طبعا الاختيار من متعدد بيفرضه اللي بيقول انه هيرشح نفسه بيعرف نفسه القدره على قياده مصر بظروفها السياسيه الحاليه بتعقيدات هذا الموقف السياسي. أظن البعض محتاج يراجع موقفه في قدرته، لأن ممكن مثلا عالم عنده علم دنيوي حتى مش سياسي، علم دنيوي متخصص جدا، جراح كبير قوي، مش دي مؤهلات الرئيس. ففي النهاية احنا بنقول الصورة المثالية عندنا ايه؟ طب الصورة المثالية على درجة إيه تخصص في الدين وعلى درجة تخصص في السياسة. احنا هناخد أقرب واحد في الاثنين اللي هو الرؤية مقربة بيميل المحافظة على الوجه الحضاري الإسلامي لمصر، لديه القدرة على قيادة مصر في المرحلة الحالية، يتسم بأنه غير متفرط في قضايا نهب مال عام أو أي قضايا أخلاقية. احنا عندنا ثلاث معايير كما ذكرت: الاجتهاد في الدين، الخبرة السياسية العالية، العدالة. دي المعايير اللي عند الإمام. في لما بتكلم على الواقع لازم أراعي الثلاث مكونات، ولكن وفق ظروف الاختيار من متعدد بنسب وطبعا مش هاخد واحدة بس، حتى العلم بالدين وأهمل التانيين خالص. أنا هجيب أعلم واحد ولا يفهم في السياسة بالقدر الكافي وسياسة بلد كمصر أكتر، يعني سياسة بلد كمصر في ظروفها الراهنة. لازم نحط كل الإيه كل القيود. يعني انت بتقيم واقع مش بتكلم نظري. بتكلم نظري بقول اذا كان مجتمع بنختار له رأس له تحت اي مسمى، خد اللي يجمع بين افضل حالة في فهم الدين وفهم السياسة والامانة والعدالة في تطبيقه. ممكن في بعض الاحيان الاقي واحد كده فعلا، لكن انا بتكلم الان في اختار متعدد هراعي المكونات دي بنفس النسب: العدل والخبرة السياسية والمرجعية الدينية. والمرجعية الدينية. تمام. معنى كده انه لو خرج علماني او لو ترشح علماني وكثير منهم معروض الان على الساحة، هيبقى في تعاون معاه؟ يعني افترضنا جدلا ان الصناديق اتت برجل علماني لكنه يطبق معنى العدالة والديمقراطية وعنده شيء من الخبرة السياسية لكنه في مرجعيته الإسلامية ضعيف أو لا يقبل، أو يعني لا نستطيع أن نقول لا يقبل، أكيد يبقى عنده مرجعية. كيفية في المرحلة الترشيح وقبل الانتخابات نحن سوف ننظر في أفضل موجودين كما ذكرت من وجهة نظرنا، وعندما نبينها للناس سوف نبين لهم لماذا بنينا هذا الكلام. إذا وصل من ليس على هوانا، نحن خبرتنا في التعامل مع النظام السابق الذي لم يكن على هوى أحد قط، ومع ذلك نحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي ما يعطونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا جبتهم إليه. نحن نرى أن أمور الناس العامة أحوالهم ومعايشهم واستيراد غذائهم وتنظيم تجارتهم لابد لها من رأس. الرأس اللي موجوده هي في ايده لابد الناس تطيع في تنظيم لهذا الأمر. سمع. فنظل نحن في مقعد, خد بالك احنا نتحرك في محورين يلتقوا مع الحل الديمقراطي بسرعة أخرى. الديمقراطية مشكلتنا معها نظرية السيادة, دي المشكلة الرئيسية مع الديمقراطية. بمعنى ان هو بيقول السيادة للشعب بلا قيد, احنا بنقول السيادة التشريح حق خالص لله. إجراء المسائل الإجرائية بعد كده بعضها حق وبعضها قابل للتعديل وبعضها قابل للكتاب. احنا نقول طريقتنا في العمل بتلتقي في نهاية. لماذا؟ لأننا بنخاطب الحاكم بما خاطبه الله به, ونخاطب المحكوم بأنه يرتقي مستوى فهمه وقناعته بالشرع. وبالتالي نحن عندما كما كنا في مقاعد المعارضة, أظن هنفضل فيها فترة طويلة سواء من المعارضة السياسية أو أننا حركة اجتماعية لها رؤية معينة, ستظل بتحاول تقرب الفجوة بين الحاكم والمحكوم. احنا بنعتبر ان ثورة 25 يناير وما تلاها هو تقريب للفجوة بين الحاكم والمحكوم. وان اذا كان الناس يقول الاسلاميين يريدون ان يقفزوا على الثورة, احنا بنقول الليبراليين والعلمانيين لم يكونوا مكونا فاعلا في تكوين التكوين التراكمي للثورة. الثورة ليست المرور على ميدان التحرير نص ساعة يتصور مع وسائل الإعلام مثلا أو كده. يعني احنا بنقول في تكوين تراكمي الإسلاميين كانوا هم العامل الفاعل فيه, اللي كون لدى الناس وعي بحقوقها, كون لدى الناس وعي بأن في مظالم لأن أعظم ظلم هو مخالفة الشريعة, كون لدى الناس أنهم لازم يدعوا لهم استقلالية في تكوين فكرهم ورؤاهم, انه ما ياخدش فكره من التلفزيون الرسمي. تمام. لان الاعلام الرسمي كان بيصب في الخضوع والخنوع للوضع القائم. تمام. والتمجيد له. تمام. منين الناس قالت انها كل ده كان تراكم اثمر هذا الوضع بالفجوة الرابط. لكن الليبراليين عايزين يبعدوها جدا بانه يجيب حاجة هو مقتنع بيها هي مخالفة للشرع من جهة, دي نقطة ممكن نناقشها معاهم. إذا كانوا شايفين الليبرالية مخالفة للشرع ولا مش مخالفة. الأمر الثاني مخالفة لعادات الناس. الناس حتة بقى الليبرالية والكلام ده وبنت الدكتور البراني, أنا بقول أنا ليس لدي مانع عقلي, أنا لا أعرف الدكتور البراني شخصيا, إن أصدق أن سلوك الدكتور البراني ما يختلفش كتير عن سلوكي. بينزل يصلي في الجامع ويطلع بيته, بيغض بصره عن المناظر المحرمة, صور بنته أنا غير معتني بتحقيق هل ده كان شاطئ خاص ولا شاطئ عام. وحفترض أن أنا معرفهاش, بل أنا حفترض أن بنته منقبة. أنا ما عنديش مانع أن أصدق أن سلوك الدكتور البلدي كشخص لا يختلف عن سلوك أي واحد مسلم. لكن إلى ما يدعو الليبراليين عموما, ودعنا اقول الليبراليه, انا برضو ما يجيش واحد يقول انا ليبرالي وبعدين لما نيجي نقول له الليبراليه تقتضي كذا يقول لا لا لا انا مش موافق خلاص مش هادئ. مش دي يبقى انت مش ليبرالي. الليبراليه بتقول كل واحد يحط لنفسه سقف اخلاقه بنفسه. فانا دلوقتي مسلم عندي وانا تقرب الزنا في القران, فشايف ان الزنا فاحشه ولا امتنع منه. جاري المسلم برضو اللي ارى القران وارى فيه ولا تقرب الزنا وجاهر بزنا, مش هقول لك بقى تغيير منكر باليد وقطع الودن هنيجي ليها. سمين. لا ده مرفوض. مرفوض لانه هيجيب مفاسد كبيره. لكن حتى ان انا ازعل منه ان انا اقول له اتق الله, انا اقول له لا عنده لك انت حط نفسك سقف اخلاقك وانا احط نفسي سقف اخلاقي. سمين. والقانون اللي بيحكم الجميع ما يبقاش فيه سقف اخلاقي. انا اذا هذه الليبراليه تنافي الاسلام. تنافي قيم المجتمع المسلم وهتعمل لنا المشاكل دي بقى. يعني هم اللي بيقولوا لنا المشاكل جايه من الاسلاميين. لا انت لما هتخلي, احنا دلوقتي بنقول للناس ايه, شايف جريمه روح للسلطه التنفيذيه عشان هي اللي تتصرف بدل ما يحصل مشكله. طب لما السلطه التنفيذيه تقول له هم حرين في كل حاجه بقى. نعم. انت هتلاقي بعد كده قائمه طويله لو انه قدر يصوغ دستور ليبرالي وبالتالي قانون ليبرالي. نعم. هيبقى في كلمه هم حرين دي تنسحب على حاجات في غايه الاستفزاز الشعب المصري. طب انت جاي تفرض علينا الليبراليه ليه؟ فاذا احنا بنكلم فكره اللي هيجي يقول لي الليبراليه تقر بالمحرمات الشرعيه ولا ما تسمهاش ليبراليه. كنت في احدى الندوات في جامعه طنطا واتكلم معايا شخص محترم جدا وبيقول انه مؤمن بالليبراليه, فبيتكلم في الليبراليه الاقتصاديه. قلت له ان الاسلام ليس هو الاشتراكيه وليس هو الراسماليه, ولكن الراسماليه اعدل من الاشتراكيه. فمساحة الاشتراك بين الرأسمالية وبين الإسلام في الجانب الاقتصادي أو بين مساحة أكبر، لكن الليبرالية الاقتصادية فيها كثير من الظلم، لأن الليبرالية الاقتصادية أيضا هتحتك مع الليبرالية الأخلاقية. لو واحد عايز يتاجر في أفلام العري، عايز يتاجر في مجلات كذا الليبرالية، فكان بيقول لي جيت قلت له كلمني في الليبرالية الأخلاقية، قال لي الليبراليون المصريون يلتزمون بالثوابت الشرعية الإسلامية. قلت له طب يلا نسميها الليبرالية السلفية، بس هات لي مستندات وهات لي كتب تثبت هذا عشان بقى. بس لا، لكن الليبرالية ليست كذلك، وهذه ليست هي الليبرالية. وإذا كان كده يسموها لنا أي منهج تاني؟ على أي حال إحنا يبدو أن إحنا أمامنا مصطلحات كثيرة وتساؤلات كثيرة تحتاج إلى حلقات متعددة، لكن أنا في النهاية سعيد جدا بوجود حضرتك معنا في هذا اللقاء، وبشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى إن شاء الله يكون في تواصل قريب بإذن الله في برنامج ثابت للرد على كل هذه التساؤلات المتجددة. بشكرك شكرا جزيلا الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية، جزاكم الله خيرا. كما شكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على متابعتكم لنا في هذا اللقاء الخاص مع الشيخ عبد المنعم الشحات والحديث عن السلفية والتساؤلات المشروعة، ولكن يبدو أن هذا من إيجابيات الثورة كما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي ولولا